بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، التحقيق والإيضاح. وقفنا عند مبحث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صفة هذه الزيارة وأنها زيارة شرعية. الآن نتابع كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، نعم، وهذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا والحاضرين والمستمعين. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء المتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما مشروع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. أي مشروع للرجال وللنساء، والمزارات التي ذكرناها في الدرس السابق، زيارة مسجد رسول الله وشرعية شد الرحل إليه، هذا للرجال وللنساء. زيارة مسجد قباء لما كان بالمدينة، هذا أيضا يشرع للرجال وللنساء. أما المزارات الثلاثة المتبقية، قبر النبي وصاحبيه رضي الله عنهما والبقيع وشهداء أحد، فهذا مشروع للرجال فحسب، لأن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر، هي منهية عن ذلك، كما ذكر الشيخ رحمه الله في الحديث أن النبي لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليه المساجد والسرج. هذا عام، المتخذين أي المتخذين أي على القبور. فالملعون هنا في هذا الحديث النساء اللاتي يزورن المقابر، والأقوام الذين يتخذون على القبور المساجد، والأقوام الذين أيضا يتخذون السرج على المقابر، أي يضعون الإنارات والأضواء، وهذا شيء من تعظيمها ومن الغلو فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة لا يجوز لها زيارة القبور، وفي اللفظ الآخر لعن الله زائرات القبور، وهذا رواه الترمذي وصححه، وصححه ابن تيمية أيضا. نعم، لا، فيه خلاف، لكن هذا هو الراجح، يعني زيارة المرأة للمقابر فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يجوز ذلك من غير كثرة وتكرار، من غير كثرة وتكرار، يعني مرة واحدة في السنة للعبرة والعظة، ومنهم من يمنع مطلقا، وهذا هو الراجح، المنع مطلقا، لأن فتح هذا الباب يفضي إلى مفاسد ويفضي إلى منكرات، فالشارع حسم الأمر وسد باب الذريعة. لو فتحنا المجال للنساء لأفضى ذلك للمنكر، إلى اختلاط الرجال بالنساء مثلا، إلى كثير من البدع، إلى ظهور النياحة والشيء الذي يخالف الشريعة الإسلامية في هذا الموضع، لأن المرأة ضعيفة تغلب عليها العاطفة، فلو ذهبت إلى المقابر تذكرت ابنها، تذكرت أباها أخاها وقريبها وأمها، فأفضى بها ذلك إلى الوجد والحزن والبكاء والعويل والنياحة، وربما تستغل من بعض الناس بأخذ مالها مثلا، لأنها تدفع مالا لهذا يقرأ وهذا يفعل وهذا. فلا شك ذهاب النساء إلى المقابر في الغالب يكون مصحوبا بمنكرات وبدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الشارع الحكيم قفل الباب ولعن المرأة التي تذهب تزور القبر، تزور المقابر، يعني مخالفة للشريعة، والله المستعان. لأنك لو نظرت في الحديث زوارات القبور المتخذين عليه المساجد، المتخذين عليها السرج، هذا كله فيه نوع من التعلق بالقبور، وفيه نوع من الغلو في القبور. يعني المرأة التي تكثر، يعني زوارة لصيغة مبالغة، هذه المرأة التي تكثر من زيارة المقابر، تكثر متعلقة بالقبور، وهذا يدل على فساد في العقيدة وعلى وهن في التوكل، فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذين يصنعون المساجد على القبور تعلق وغلو، الذين يتخذون عليها السرج تعلق وغلو مجاوز للحد، فهؤلاء داخلون في اللعن. فتكرار الزيارة والاكثار من الزيارة هذا لا شك لا يجوز عند كل العلماء، أن المرأة تكثر من الزيارة زوارة، ولكن لو زارت مرة واحدة مثلا بقلة فهنا الخلاف. فمن قال إن هذا للعظة والعبرة فيباح، ومنهم من قال إن هذا يفتح الباب ويفضي إلى التكرار وإلى الكثرة وإلى المنكر، فيجب أن نقفله وأن نحسن مادته، ولا سيما أنه جاء في الرواية الأخرى لعن الله زائرات زائرات، وهذا وكلمة زائرات يصدق على من زارت القبور ولو مرة واحدة إنها زائرة. والحديث كما قلت صححه الترمذي وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأحوط والأبرأ للذمة أن المرأة لا تذهب إلى القبور مطلقا، والله أعلم. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله، قال هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء والصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر اليسير. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة الوقت الشريفة فيما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومن بلدي روضة من رياض الدنيا. وأما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول من استطاع، وإن كان بالزيادة الكلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. نعوذ بالله. قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا، يعني لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الفضل من الأجر ثم لم يجدوا طريقا للحصول عليه إلا أن يستهموا، يعني إلا أن يقترعوا، لأن الاستهام مأخوذ من السهم، وهذه طريقة العرب في مسألة الاقتراع، يقترعون بالسهام. إلا أن يستهم، يعني نصنع قرعة، نصنع بيننا قرعة، من يؤذن؟ سوف نتخاصم على الأذان ونتنافس عليه، وكذلك الصف الأول سوف نتنافس على الصف الأول ونتخاصم على الصف الأول، فما الذي يفصل بيننا؟ القرعة. لو نعلم ما في النداء وما في الصف الأول من الفضل ومن الثواب لاقترعنا. ومع الأسف الآن تفريط كبير، يعني ربما بعض المصلين يأتي مبكرا ولا يصلي في الصف الأول، يفرط فيه، والله المستعان. الحديث الثاني يقول: تقدموا فأتموا بي. ثم قال: ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. هذا في وعيد لمن يتأخر عن الصلاة تهاولا وتفريطا وكسلا، بل في وعيد شديد على من يتأخر عن الصف الأول: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار، نعوذ بالله. قلت: ولفظه عند أبي داود: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. إذن هذا فيه وعيد لمن يهمل ويفرط ويتكاسل ويتخاذل ولا يرغب في الصف الأول، ما يحبه ولا يرغب فيه، فيه وعيد. وربما أفضى به ذلك إلى ضعف إيمان، إلى نفاق يفضي به إلى النار والعياذ بالله. المسلم ينبغي أن يكون حريصا على أن يتقدم وعلى أن يكون في الصف المقدم، وأما التأخر والرغبة عن الصف الأول فهذا شيء من الضعف وفيه شيء من النفاق، والله المستعان، يعني من ضعف الإيمان، هذا المقصود. ولو تمادى به ذلك لازداد ضعف إيمانه وازداد نفاقه حتى يفضي به ذلك إلى جهنم، نعوذ بالله، حتى يؤخره الله في النار، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون عنك ما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون الصف. رواه مسلم. يتمون الصفوف الأول يعني يكملون الصفوف، ما يبقى صف فيه فجوات، ما يبقى صف فيه فراغ، يتمون الصفوف. الصف الأول يكتمل، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. ثم أيضا سمة أخرى غير هذا، أنهم في صفهم يترصون، أي يكون الصف مستقيما متلاحما ليس فيه عوج وليس فيه فجوات، يكون كالبنيان المرصوص، يكون صفا محكما وكذلك صفوف مكتملة. فتأمل في هذا المنظر البديع، صفوف مكتملة وأيضا محكمة مستقيمة كالبنيان المرصوص، هذا الذي ينبغي. والآن هذا مع الأسف هذا الشيء ضعيف عند المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك جاءوا بهذه الخطوط في المساجد من أجل ماذا؟ أن الناس أصبحت يعني مع الأسف لا تعتني العناية المطلوبة بإقامة الصفوف وبتسوية الصفوف، والله المستعان. نعم. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره. قول الزيادة وبعدها: وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يحث أصحابه على منام الصفوف. ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول ومنام الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله أعلم. يعني الشيخ يريد أن يقرر أن المحافظة في مسجد رسول الله على الصف الأول الذي في الزيادة وعلى ميامن الصفوف أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة، لأن كثيرا من الناس يظن أن الروضة هي المقدمة. لا، ليست مقدمة، بل تقدم معنا، أنا قلت أنه ما في دليل واضح صريح يبين أن الصلاة في الروضة لها فضل خاص، ولكن جاءت أحاديث في فضل الصلاة في الصف الأول، وجاءت أحاديث أيضا في فضل الصلاة في ميامن الصفوف. ومن ذلك حديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وابن ماجه وقد ضعفه الألباني وقال إنه شاذ، وصوابه على الذين يصلون الصفوف. هذا في المشكات المجلد الأول صفحة 242-300 أي نقد الشيخ الألباني. وقد صح عن البراء يعني الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذا شاذ، والمحفوظ فيه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. يصلون الصفوف يعني شوف كيف الفضل، لما ترى صفا أمامك تصله أو ترى فجوة تسدها فضل عظيم. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أعوذ بالله. وقد صح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. الحديث رواه مسلم، والله أعلم. يعني قد يقول قائل إن الحديث الأول ضعيف، وإن الحديث الثاني ليس فيه فضيلة للصلاة في يمين الصف لذات يمين الصف، وإنما الصحابة يقولون كنا نصلي في يمين الصف لماذا؟ حتى نرى وجه رسول الله يقبل علينا بوجهه. فالله أعلم. وعلى كل حال القاعدة العامة في الشريعة أن اليمين مقدم على اليسار، والله أعلم. يعني هذا حتى من باب التفاؤل، فإن الإنسان لو خير بين أن يصلي عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام فينبغي أن يقدم اليمين. وعند جمهور العلماء إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وإن كان هذه القاعدة ليست صحيحة، يعني لا بد أن يكون الحديث صحيحا. يعني لو قال قائل إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف حديث ضعيف، عند جمهور العلماء يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا في فضائل الأعمال. وعلى كل حال ليس هناك حديث صحيح صريح يدل على فضيلة الصلاة في على يمين الصف، هناك حديث صريح ولكنه ليس بصحيح، وهناك حديث صحيح ولكنه ليس بصريح، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني شهادة لا إله إلا الله هي الأصل الأول، أن لا يعبد إلا الله، محمد رسول الله الأصل الثاني، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه، إلا بما شرعه الله ورسوله. إذن هذا معنى محمد رسول الله، يعني توحيد في العبادة وتوحيد في التشريع، والله المستعان. وهكذا هكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاعة، لأنها من كلامه سبحانه، ولا تطلب إلا منه كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي. الأفراط جمع فرط، والفرط هكذا بالتحريك، الفرط ما تقدمك من أجر وعمل، ما تقدمك من أجر وعمل. وفرط الولد صغاره ما لم يدرك، وجمعه أفراط، يعني حتى الولد الصغير إذا توفي، إذا مات يكون من فرط والديه، يعني من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها وأجرها عند الله عز وجل. ولذلك يقال في الدعاء: اللهم اجعله لوالديه فرطا وشفيعا، فرطا أي أجرا وثوابا مقدما عند الله عز وجل. نعم. الشارع. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. اذن هذه الاشياء التي تبقى للانسان بعد موته: صدقه جاريه اي الوقف، ان يترك وقفا، ان يترك وقفا، والوقف هو تحديث الاصل وتسبيل المنفعه، كما لو بنى مسجدا مثلا، كما لو ترك حفر بئرا مثلا، كما لو اجرى نهرا، كما لو كتب مصحفا او طبع مصحفا أو كتابا علميا نافعا يبقى له أجره وثوابه، أو ترك مثلا مزرعة للفقراء والمساكين حصادها أو ثمرها للفقراء والمساكين فأصلها ثابت وثمرها للمساكين في كل عام، وهكذا. هذا هو الوقف، الأصل يبقى، وأما الثمرة فإنها تكون صدقة وتستمر، هذه الصدقة الجارية التي لا تنقطع، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي يبقى للميت. إذن الميت هل يستطيع أن يشفع لأحد أو أن تطلب منه الشفاعة؟ لا، سبحان الله، الله المستعان. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله، حتى شفاعة رسول الله نطلبها من الله، لا نطلبها من النبي مباشرة، ولا يجوز ذلك ولا يشرع. والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة هل طلبوا من رسول الله شفاعته بعد موته؟ هل طلبوا منه سقيا يسأل الله أن يغيثهم، أن ينزل عليهم المطر؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم كنا إذا أجذبنا نستسقي إليك برسولك، أو نستشفع إليك برسولك، يعني الذي يدعو لنا من هو؟ النبي. وإنا نستسقي إليك بالعباس، يعني نسألك يا رب بدعاء العباس بن عبد المطلب، وكان حيا موجودا ودعا العباس، رفع يديه ودعا فأسقاهم الله عز وجل. إذن الآن عمر بن الخطاب ومعه الصحابة لما أرادوا الشفاعة، لما أرادوا الدعاء، سألوه من من؟ سألوه من العباس عم النبي، وكان حيا موجودا حاضرا. لو كان سؤال النبي الدعاء والشفاعة لو كان مشروعا بعد موته لذهب عمر عند قبل رسول الله وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يسقينا، أليس كذلك؟ ولكنه لم يسأله ولم يطلبه من رسول الله، لأن هذا لا يشرع بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإنما طلبه من العباس بن عبد المطلب، والعباس كان موجودا حاضرا ودعا. هل عمر بن الخطاب وهابي؟ إذا كان هذا دين الوهابية فعمر وهابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذه الشريعة، هذا عقيدة الصحابة. لم يسألوا من رسول الله شيئا وهو ميت عليه الصلاة والسلام أبدا. وكذلك السلف، والآن مع الأسف الرافضة والصوفية والطرقية والخرافية يروجون أن هذا هو كلام الوهابية. الوهابية هم الذين لا يسألون من رسول الله شيئا، ولا يستشفعون برسول الله، ولا بل يزيدون في الشناعة وفي الافتراء والكذب، يقولون بل إنهم يبغضون رسول الله ويحرمون المولد ويحرمون زيارة قبره، هذا كله كذب. نحن نقول زيارة قبره مشروعة، ولكن بدون شد رحم. المولد بدعة، طلب الشفاعة وطلب السقي وطلب والسؤال منه مباشرة بعد موته أيضا لا يجوز، هذا شرك. هذا كله هو الذي قاله، هو الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا عمر بن الخطاب، يعني هذا عمر رضي الله عنه ما سأل النبي، وما ذهب عند قبره، وما استشفع به، وما استسقى به، استسقى بعمه الحي الموجود الحاضر. إذا كانت الوهابية هي هذه، فعمر بن الخطاب إذن عندكم وهابي، والله المستعان. ولكنه التضليل والتلبيس والتزوير للحقائق، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب يوصي ألا تترك صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كذبوا بهذا الحديث وتأولوه ولعبوا فيه وزوروه وحرفوه وبدلوه وغيروه وحاصوا حوله حيصة الحمر حول هذا الحديث، لأن هذه وصية ممن؟ من النبي لعلي بن أبي طالب، وعلي أوصى بها صاحبه أبا الهياج الأسدي، قال ألا أبعثك يعني أوصيك يعني أوصيك وأرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو به، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته. جاء الصوفية والطرقية والخرافية أخذوا يلعبون بالحديث ويتأولونه ويحوصون حوله كما أقول حيصة الحمر. طب آمنوا به وصدقوا وخذوا به، يعني سبحان الله ما يضركم لو أخذتم بالحديث واعتقدتم الحديث وأمنتم بالحديث وعملتم بالحديث، سبحان الله العظيم، تتركون الحديث النبوي وتتمسكون بعقائدكم الباطلة وما وجدتم عليه المشايخ والأباء والأجداد، تتمسكون بالأباطيل وبالخرافات تتركون الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا الحديث تتشدق به الوهابية، والله الوهابية لم تتشدق به، وإنما الذي قاله من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول وهابي؟ يا سبحان الله، علي بن أبي طالب الذي أوصى صاحبه بذلك علي وهابي؟ لا إله إلا الله، إذا كانت هذه الوهابية فعلي عندكم وهاب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يذكرني بجهلة الزيدية في اليمن، ينبذون أهل السنة بأنهم وهابية. لماذا؟ قالوا لأنهم يقرؤون في صحيح البخاري وفي تفسير ابن كثير، وهذه كتب الوهابية، البخاري وهابية جهلة. البخاري الذي مات قبل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ب900 سنة تقريبا، البخاري توفي سنة 56 و200، محمد ابن عبد الوهاب مولود سنة 1115، كم بينهم؟ يعني قريبا من 900 سنة. ويقولون البخاري وهابي، شيء مضحك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي يقرره الشيخ ابن باز رحمه الله هو الإسلام، هي العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة التي أصبحت غريبة مع الأسف. والله صدق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام على كثير من البلاد، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يعني التوحيد، العقيدة الصحيحة، العقيدة التي كان عليها السلف، أصبحت غريبة في كثير من البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.